بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بداية الحكمة كتاب فلسفي من تأليف العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، وقد أعد هذا الكتاب ليكون بديلا عن منظومة السبزواري في دراسة الفلسفة والحكمة. ونبدأ هذه الدورة الجديدة من بداية الحكمة كالمتعارف بالمقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته. الحمد لله، يبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وله الثناء بحقيقته، لأن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق الذي لا حد له، فله الثناء بحقيقته لأنه واجب الوجود الذي لم يكتسب الوجود أو الكمال من أحد، بل هو منبع الوجود وهو مصدر كل فيض ورحمة وجود. فمن هنا المحقق الأصفهاني صاحب تحفة الحكيم يبدأ منظومته في الحكمة والمعقول بعد البسملة بقوله: يا مبدأ الكل إليك المنتهى. مبدأ الكل الذي هو السبب الأول للوجود، the first cause، المبدأ الأول للوجود والسبب الأول والمنبع الأول للوجود، أي واجب الوجود بذاته الأزلية الأبدية السرمدية، فهو مبدأ المبادئ، وهو تعالى غاية الغايات ومنتهى النهايات، وأن إلى ربك المنتهى. يبدأ منظومته الفلسفية وهو أستاذ السيد الطباطبائي بالمناسبة، ودرس عنده في الدراسات العقلية والفلسفية وفي علم الأصول، حيث يقول كما قرأ في سيرته وحياته الشريفة: أني اكتفيت بهذا الأستاذ عن غيره من الأساتذة، مع أنه من تلامذة أيضا المحقق النائيني، وحضر عنده في الفقه والأصول، وأخذ منه إجازة الاجتهاد في العلوم الشرعية والفقه. المحقق الأصفهاني يقول في منظومته الموسومة بتحفة الحكيم، وهي أدق من حيث المبنى بل المعنى من منظومة السبزواري، ملاحظ السبزواري، وهذا الكتاب بداية الحكمة هو كتاب دراسي في الفلسفة طرحه السيد الطباطبائي ليكون بديل عن منظومة ملاحظ السبزواري. فيبدأ حتى يكون فعل خير: اللهم أني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسجد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. يبدأ هكذا: يا مبدأ الكل إليك المنتهى، لك الجلال والجمال والبهاء، يا مبدع العقول والأرواح ومنشئ النفوس والأشباح، كل لسان الكل عن ثنائك وضل في بيداء كبريائك، أنت كما أثنيت يا رب على نفسك لا أحصي ثناء لا ولا. فالسيد الطباطبائي بدأ بالحمد له، أي بالحمد لله سبحانه وتعالى، فقال: الحمد لله وهذا أعظم الثناء كما ورد في الروايات أن تقول الحمد لله وكفى. الحمد لله وله الثناء بحقيقته، لأنه معدن العظمة ومنبع العزة والشرف ومبدأ الوجود ومصدر كل فيض ورحمة وجود، فله الثناء بحقيقته. والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خلقه وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته. أما أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله هو خير خليقته فذلك ثابت بالأدلة السمعية بدليل السمع، كما أنه خاتم النبيين بنص القرآن وسيد المرسلين، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. المحقق الأصفهاني يقول صل على فاتح باب الرحمة وخاتم الرسل نبي الأمة معلم الحكمة والكتاب، إشارة إلى الآية من سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. معلم الحكمة والكتاب وقائد الخلق إلى الصواب وآله الغر الولاة السادة في ملكوت الغيب والشهادة. الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود، هذا هو تعريف الحكمة الإلهية، يعني الفلسفة والعلم الأعلى، يسمى بعلم الربوبية علم اللاهوت، ويسمى بالفلسفة الأولى والعلم الأعلى والحكمة الإلهية. كما قال في درر الفوائد الآمولي يقول ويسمى بالعلم الأعلى والفلسفة الأولى. أما وجه تسميته بالعلم الأعلى فهو لتقدم موضوعه على موضوعات كل العلوم، وبالفلسفة الأولى ليش يسمى بالفلسفة الأولى؟ فلتقدم مرتبته على مراتب سائر العلوم بتقدم موضوعه. موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود، ويبحث في الفلسفة الإلهية والحكمة الإلهية عن أحوال الموجود بما هو موجود الذي هو موضوع الفلسفة. لذلك قال السيد الطباطبائي، وهنا هو طبعا يتعرض في هذه المقدمة لثلاث من المبادئ التصورية في الفلسفة. النقطة الأولى حول تعريف هذا الفن، والنقطة الثانية حول موضوعه الذي هو الموجود بما هو موجود، والنقطة الثالثة يتعرض إلى غايته والهدف من دراسة الفلسفة. أما النقطة الأولى حول التعريف فقال الحكمة الإلهية، قال الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود. طبعا مصطلح الفلسفة من المصطلحات الإغريقية اليونانية، وأول من أطلق على نفسه اسم الفيلسوف هو سقراط أستاذ أفلاطون، فإن من سبقه من مفكري الإغريق واليونان سادت عندهم موجة من السفسطة والهرطقة في القرن الخامس قبل الميلاد، في عصر راجت فيه طريقة الجدل في ميادين الخطابة وتضاربت فيه الآراء الفلسفية تضاربا شديدا، فكان هناك صراع في الأفكار وفي الرؤى، صراع وتضارب صار سببا شنو لحالات من الشك والارتياب. هؤلاء جماعة يسمون أنفسهم بالحكماء، وكان هناك أحد الفلاسفة الإغريق يسمى جورجياس كتب كتاب بعنوان اللا وجود، مقابل الوجود اللا وجود non existence. وفي هذا الكتاب ثلاث نقاط، ثلاث مقولات. أولا أنه لا يوجد شيء، إنكار الواقع الموضوعي المستقل عن الذهن، إنكار أصل الواقعية العينية، لا يوجد شيء. النقطة الثانية أنه لو وجد شيء فالإنسان قاصر عن إدراكه ومعرفته. ثلاثة، النقطة الثالثة، أنه لو فرضنا أن الإنسان أمكنه معرفة الواقع فلن يستطيع إبلاغه وإفهامه للآخرين. فاستطاع عاشت ردحا من الزمن، يقول السيد الشهيد الصدر في كتاب فلسفتنا، وقد عاشت السفسطة ردحا من الزمن تتفنن في عبثها. طلعت هم الوجودية والعبثية فلسفة جان بول سارتر في القرن العشرين، أنه فلسفة تسمى الوجودية existentialism تقريبا بهذا المعنى، العبثية بهذا المعنى، الوجودية والعبثية. وظهرت كتب لبعض الأدباء والمفكرين أصحاب هذا الاتجاه مثل كولين ويلسون على ما أظن، وكتب اللامنتمي. اللامنتمي لسان حالك ما قال إلي أبو ماضي، جئت لا أعرف من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، أقديم أم جديد أنا في هذا الوجود. هذه قصيدة الطلاسم معروفة من إلي أبو ماضي، وهي لسان حال اللا أدرية، هذه فلسفة اللا أدرية، ميدري شك مطلق. يقول السيد الشهيد رحمه الله في فلسفتنا، وقد عاشت السفسطة ردحا من الزمن تتفنن في عبثها بالفلسفة، بالفلسفة والعلم، حتى بزغ نجم سقراط الذي يعد من الحكماء السبعة أساطين الحكماء، منهم فيثاغورس وأمبيدقلس ونكسمانغوس، ما ذكر الآن أسماءهم. هذا منهم سقراط الذي غتيل بالسم، والمشهور أنه تجرع السم. لكن إذا قرأت الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني حينما يتعرض لأساطين الحكمة السبعة، وليس منهم أرسطو طاليس، آخرهم هو هذا أفلاطون الذي هو تلميذ سقراط، فيقال أنه تجرع السم لأنه حكم عليه بأنه أفسد شباب أثينا وحرض الجماهير على شنو كذا الأمور السياسية. ولكن في عبارة الشهرستاني أنه أغتيل مسموما، الغرض بزغ نجم سقراط وأفلاطون، ثم جاء أرسطو طاليس الذي يلقب بالمعلم الأول، فكانت لهم مواقف مشهودة وجبارة ضد السفسطة والهرطقة. ووضع أرسطو للكشف عن مغالطات السفسطائيين، وضع شنو؟ المنطق الأرسطي. فلدراسة بداية الحكمة يحتاج الطالب للتوفر على دراسة المنطق، ويكفي في تحصيل هذا الغرض المنطق للعلامة الشيخ محمد رضا المظفر. المهم في هذه النقطة إشارة هم إجمالية عابرة إلى أن سقراط لقب نفسه بالفيلسوف، وكلمة فيلسوف معنى محب الحكمة، محب الحكمة. وفي كتاب حكمة الغرب لبرتراند راسل الذي هو أبو الرياضيات الحديثة وتوفي على ما قرأت بتاريخ 1970 ميلادية، وكان يحاول أن يلتقي بالسيد الطباطبائي، هذا السيد صاحب البداية والنهاية في الفلسفة وتفسير الميزان، لأن السيد رفض مقابلته. ومع الأسف هذا الفيلسوف والمفكر والعالم الرياضي مات على الإلحاد. عنده كتاب معروف اسمه حكمة الغرب، Wisdom of the West، هذا العنوان الأصلي للكتاب. في هذه الطبعة اللي هي تابع عالم المعرفة في الصفحة مولانا 106 يقول: ولنبدأ بالسؤال، ما الفيلسوف؟ إن الكلمة حرفيا تعني محب الحكمة، فيلوسفي فيلوسفي يعني محب الحكمة، ولكن ليس كل شخص حريص على المعرفة فيلسوفا، فلا بد إذن من مزيد من التحديد للتعريف، بحيث يصبح الفيلسوف هو ذلك الذي يحب رؤية الحقيقة، البحث عن الحقيقة. بس بهذا المقدار حتى نرجع لبداية الحكمة. فكلمة فلسفة كثير من الناس يقول لك قاعد يتفلسف، يعني كلام غير منطقي، مع أن الفلسفة معناها حب الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي الفلسفة؟ سؤال سيد طباطبائي يجاوب من أول سطر بعد البسملة والحمدلة، يقول: الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود بما هو موجود. وموضوعها النقطة الثانية، موضوع الفلسفة الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، أو قل عوارضه الذاتية يعني محمولاته الذاتية مقابل الأعراض الغريبة. موضوع الفلسفة الآن باختصار، لأن هذا المصطلح شوية معقد، الأعراض الذاتية أو العوارض الذاتية بمعنى المحمولات الذاتية. موضوع الفلسفة مولانا باختصار هو الوجود. فكما أن البدن موضوع الطب، شلون البدن موضوع الطب، كذلك الوجود هو موضوع الفلسفة الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. عوارض يعني محمولات. لما تقول الإنسان ناطق أو الإنسان ضاحك مثلا لأنه متعجب، فهذا يعبر عنه بالعرض الذاتي، ما يكون وصفا للشيء بحال نفسه لا بحال متعلقه، كما هي عبارة السبزواري في تعليقته على الأسفار. شنو يعني وصف الشيء بحال نفسه، وصف الشيء بحال متعلقه؟ تارة بعبارة أوضح يكون الإسناد إسنادا حقيقيا، لما تقول جرى الماء، الماء جار، إسناد حقيقي لأن جريان الماء أمر حقيقي واقعي. وتارة تقول جرى الميزاب، الميزاب جار، هذا إسناد مجازي. فعلى قول السبزواري صاحب المنظومة، العرض الذاتي هو هذا. لما تقول السفينة متحركة، وصف للشيء بحال نفسه، إسناد حقيقي. ولما تقول جالس السفينة متحرك أو سائق السيارة متحرك، حال حركة السيارة، يقول هذا وصف الشيء بحال متعلقه. المتحرك أولا وبالذات هو السفينة في البحر، وثانيا وبالعرض بالمجاز شنو؟ الجالس في السفينة، فإنه جالس ساكن، ولكن يقال جالس السفينة متحرك ثانيا وبالمجاز. موضوع الفلسفة، طبعا أكو تعاريف للعرض الذاتي، من ذلك ما ذكره مولانا. المحقق الطوسي رحمه الله في شرح الإشارات والتنبيهات، وربما أخذه منه المظفر في منطقه، وهو أن العرض الذاتي ما يؤخذ في حد الموضوع، يعني في تعريف الموضوع، أو يؤخذ الموضوع في حده وتعريفه. وعلى كلام السبزواري قبل لحظات، ما يعرض ذات الشيء حقيقة من الأحوال والأحكام والخواص والآثار. لما تقول جرى الماء، إسناد حقيقي، لكن جرى المذاب، إسناد مجازي. وهذه معروفة عندهم الكلمة حتى في كتابات الأصول، إن موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فسرها المحقق الخراساني في الكفاية قال أي بلا واسطة في العروض، يعني ما كان الإسناد فيه إسنادا حقيقيا لا إسنادا مجازيا. احنا باختصار نقول موضوع الفلسفة هو الوجود، الموجود أصيل، الوجود أصيل مثلا بناء على أصالة الوجود في الحكمة المتعالية. الوجود يساوق الأصالة، يساوق الشيئية، يساوق العينية، لأنه حقيقة الوجود في الأعيان لا في الأذهان. قال بهمنيار في التحصيل: وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته؟ حقيقة الوجود أنه في الأعيان، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته؟ فالغرض أن موضوع الفلسفة وهو ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية أو عوارضه الذاتية، شنو موضوع الفلسفة؟ الوجود، مطلق الوجود، غير مقيد بقيد، مثل الرياضيات تبحث مثلا عن الأعداد أو عن الكم مثلا كميات، أو مثلا الطب عن بدن الإنسان، أو العلوم الطبيعية تبحث عن شنو؟ أحوال الطبيعة والظواهر الطبيعية، physical phenomena، الظواهر الطبيعية. الفلسفة موضوعها عام، مطلق الوجود، من دون أن يتقيد بقيد. فلهذا يقولوا مطلق الوجود، أو تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، ولا تبحث عن شنو؟ عن قسم خاص أو مرتبة خاصة أو طبقة خاصة من طبقات الوجود أو مراتب الوجود، وإنما موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. قال السيد الطباطبائي: وموضوعها الذي يبحث به عن عوارضه الذاتية، وقال أعراضه الذاتية، الأصح أن يقال عوارضه الذاتية لأنه عارض ما يعرض للشيء. ما هو موضوع الفلسفة؟ قلت كما أن البدن هو موضوع الطب، كذلك الوجود موضوع الفلسفة. الموجود بما هو موجود إما علة أو معلول، الموجود بما هو موجود إما قديم أو حادث، احنا هذا الكتاب مرة تبحث عنه بحث فلسفي، هل هو قديم ام حادث، هل له علة ام ليس له علة، ومرة تبحث عنه بطريقة علمية اللي هو عبرنا الان الساينس العلم. الفلسفة الان في مقابل العلم، هذا الاصطلاح. فالبحث العلمي بحث استقرائي تجريبي، نبحث مثلا عن هذا الكتاب ما هي مكوناته، ما لونه إلى آخره، عن خصائصه التي يتميز بها مثلا كموجود من موجودات عالم المادة والطبيعة. فهذا بحث علمي ساينتفك، وتارة نبحث بحث فلسفي أنه هل هو قديم أم حادث. فنقول من أحوال الموجود بما هو موجود شنو؟ أن الموجود بما هو موجودون إما شنو؟ قديم أو حادث، إما علة أو معلول، مجرد أو مادي، ونحو ذلك. فهذا البحث بحث فلسفي. قال بهمنيار في التحصيل: الموجود بما هو موجود، أعني الوجود، فإن الموجود بما هو موجود ليس إلا الوجود، يعني مطلق الوجود من دون أن يتقيد بقيد. وموضوع الفلسفة وموضوع الحكمة الإلهية. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: وموضوعها الذي أبحث فيه عن أعراضه الذاتية. وقد فسر العرض الذاتي رحمه الله في تعليقته على الأسفار في المجلد الأول بقوله: إن العرض الذاتي ما يؤخذ في حده الموضوع، أو يؤخذ هو في حد الموضوع، ولا يعرض موضوعه بواسطة أصلا، بلا واسطة في العروض، كما عبر في الكفاية الآقوند خراساني، ولا يعرض موضوعه بواسطة أصلا، سواء كانت متساوية أو أعم أو أخص. ويجب أن يكون يعني العرض الذاتي مساويا لموضوعه لا أعم منه، هكذا في تعليقته على الأسفار. الغرض موضوع الفلسفة ما هو؟ الموجود بما هو موجود. قال: وموضوعها هو الموجود بما هو موجود، هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة في هذه المقدمة عن غاية الفلسفة والهدف من دراسة الفلسفة. واحد يقول لك: ليش تدرس فلسفة؟ حرام، قصر عمرك انت في الفلسفة والعقليات، ليش؟ يجاوبنا محقق الأصبهاني في تحفة الحكيم قائلا: فضيلة الحكمة في العلوم تعرف من فضيلة المعلوم. ما هو موضوع الفلسفة؟ مطلق الوجود، أعم من الغيب والشهود وقوسي النزول والصعود، والواجب والممكن، والقديم والحادث. فضيلة الحكمة في العلوم تعرف من فضيلة المعلوم، لأن عندنا الإلهيات بالمعنى الأعم، الأمور العامة، نبحث عن الوجود الذهني والخارجي، عن العلة والمعلول، عن القديم والحادث ونحو ذلك، ثم نبحث في الإلهيات بالمعنى الأخص، عن معرفة الله، عن إثبات واجب الوجود وصفاته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وعن فعله وآثاره. ففضيلة الحكمة في العلوم تعرف من فضيلة المعلوم، يقول شرف العلم بشرف موضوعه. وكيف وهي عند أهل المعرفة، وكيف وهي عند أهل المعرفة معرفة الواجب ذاتا وصفة. الواجب هنا مقابل الممكن، واجب الوجود الله تعالى مصطلح فلسفي، إطلاق لفظة واجب الوجود على الله سبحانه وتعالى. وكيف وهي عند أهل المعرفة معرفة الواجب ذاتا وصفة، صفاته عين ذاته، وصنعه أو وصنعه، يعني ومعرفة صنعه وصنعه من أمره وخلقه. فلاسة يقول عالم الأمر، عالم الملكوت، وعالم الخلق يعني عالم المادة والطبيعة والناسوت. ألا له الخلق والأمر، الشكل مقالة الفلاسفة، وصنعه من أمره وخلقه وجمعه للكل بعد فرقه. نبدأ معاد. وغايتها معرفة الموجودات على وجه كلي، هذا الهدف، يعني غاية ثانية معرفة الموجودات على وجه كلي لا على وجه جزئي، فإن ذلك من مختصات شنو؟ العلوم، مثلا كيمياء وفيزياء وأحياء وغير ذلك وجيولوجيا. معرفة الموجودات على وجه كلي، فهذه من غايات الفلسفة، معرفة المبدأ والمعاد، الواجب والممكن، ومراتب الوجود. يقول عالم اللاهوت الذات الإلهية، وعالم الجبروت عالم العقل، وعالم الملكوت اللي هو اسمه عالم المثال البرزخ بين العقل المجرد والمادة. فغاية الحكمة الإلهية معرفة الموجودات على وجه كلي، يعني بشكل عام، وإلا معرفة الجزئيات ليس في مقدور أي فرد من البشر إلا من آتاه الله العلم والحكمة وعلمه علما لدنيا، ذاك شيء آخر، كالأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، فإن فيهم روح القدس. إحنا بالفلسفة طريقنا شنو؟ بالبرهان، هذا هو، بالاستدلال العقلي والفلسفي. فغاية الفلسفة معرفة الموجودات على وجه كلي، وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي، يعني موجود أصيل له واقعية له مصداقية. توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية، هذا بالعلم الحضوري، شهود الإنسان لذاته ولنفسه الناطقة المجردة. فالنفس الإنسانية حقيقة من حقائق عالم الوجود، وإن أنكرها المنكر وقال ليس هناك شيء وراء البدن ووظائف الأعضاء والفسلجة المادية الوظيفية للإنسان، هناك من ينكر وجود النفس ويقول ليس الوجود إلا المادة وما هو في شنه نطاق المادة، كالمادية الفلسفية، المادية الفلسفية على مذاهبها التي تنكر شيئا وراء المادة. ومن هذه المذاهب الفلسفية المادية ماتيرياليزم، المذاهب الفلسفية، الفلسفة الماركسية المادية الديالكتيكية، ديالكتيكال ماتيرياليزم، فإنها تقول أن كل شيء وراء المادة هذا هرطقة وهراء، فالوجود عندهم يساوق المادة، فما ليس بمادي فلا وجود له، فينكرون وجود الله، الملائكة، الروح، النفس، وكل شيء وراء المادة، ما كل شيء اسمه عالم غيب، الوجود فقط وفقط المادة ولا غير. فدائرة الوجود عندهم محصورة في دنيا المادة وعالم المادة، فماكو بعد شيء اسمه معاد جسم روحاني وقيامة وجنة ونار ونحو ذلك. هاي الفلسفة الديالكتيكية الماركسية، وينكرون شنهم وجود النفس المجردة. حتى العقل عندهم، لو قرأت فلسفتنا مقالات رجيح جارودي حيث كان فيلسوفا ومنظرا شيوعيا إلى عقود من حياته، بعدين أسلم رجيح جارودي، مفكر والفيلسوف الفرنسي، هذا الرجل يناقشه السيد الشهيد في كتاب فلسفتنا وطروحته في الدكتوراه بهالمضمون هذا عن نظرية المعرفة المادية، يسموه أبوستمولوجي، نظرية المعرفة ثيري أوف نوليدج. فهذا يقول لك بأنه لا يعد الفكر في أعلى درجاته، الفكر البشري في أعلى درجاته مهما ارتقى لا يعد أن يكون شنو ظاهرة مادية خالصة تسليجية. أما أكو شيء وراء المادة مجرد روح مجرد كذا أبدا، هذا كل كلام عندهم سفسطة وهرطقة ولا ظل له من الحقيقة والواقع. فهل الأمر كذلك؟ قال السيد الطباطبائي توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية. حقيقة الإنسان مولانا بالروح المجردة، بالفلسفة يقولون حقيقة الشيء بصورته لا بمادته، وحقيقة الإنسان بالروح المجردة والنفس المجردة اللي عبر عنها الشيخ المفيد بالجوهر البسيط. لأن الشيخ المفيد من علماء الإمامية قائل بأن للإنسان وراء البدن روحا مجردة، اللي يسموها الفلاسفة الجوهر البسيط، وهذه هي مناط التكليف والثواب والعقاب في حديث العقل الذي هو أول رواية في أصول الكافي لما خلق الله العقل. أما إني كأمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب، هذه رواية صحيحة موجودة في أصول الكافي. سير الطباطبائي يقول أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية. أنا موجود بس دليل لا أدري يا جماعة، يقول أنا موجود ولست أدري عن غيري. يقول لا، هذه ذاتية، هذه يسموها هذه شرنقة ولا عبارات الأيام مثل دودة القز. يقول أنا ومعلوماتي، هذه الطائفة من السلطائيين المنكرين للواقع الموضوعي. السيد يقول لا، أولا الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية، وثانيا أن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه، يعني هناك عالم مستقل external world، عالم مستقل عن الذهن وعن النفس، وهو الواقع الموضوعي على ما هو عليه، سواء هذا الواقع مصداق للوجود أم مصداق للماهية. بعبارتهم بالفارسي يقولوا واقعيتي هست، هناك واقعية ما راح يجينا إن شاء الله في المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود الأحكام العامة للوجود، في الفصل الرابع في أصالة الوجود وأنه منشأ الأثر والحقيقة العينية، مصداق الواقعية العينية أولا وبالذات ما هو بناء على أصالة الوجود ومباني الحكم المتعالية، بل عند المشائين أنه الوجود، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته. يعني شنو أصالة وجود؟ يعني كونه منشأ الأثر الحقيقي، التأثير الحقيقي للوجود أولا وبالذات، وثانيا وبالعرض للماهية في مقابل الوجود. السيد الشهيد في فلسفته قال التشكيك في الواقع الموضوعي ضرب من الخبال من الجنون، والإيمان بالواقع الموضوعي والتسليم بوجود واقع موضوعي في الجملة بالإجمال أمر فطري بديهي، ولكن في الأسس المنطقية الاستقراء قال بأن معرفتنا بالعالم الموضوعي معرفة استقرائية. هذا بحث خارج الآن عن هذا المستوى والدرس. توضيح ذلك أن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه حقيقة وواقعية، هذا أولا. نقول هنا تعليقة سريعة وملاحظة على كلام ديكارت، أنا أفكر إذن أنا موجود، هذا قياس منطقي من الشكل الأول، هذا الشكل المنهجي في فلسفة رينيه ديكارت. نقطة الانطلاق عنده هذه خطأ، لما قال أنا أفكر مهما شككت في شيء فإني لا أشك أني أفكر، أنا أفكر وكل مفكر موجود إذن أنا موجود. حبيبي علم الإنسان بنفسه علم حضوري شهودي لا يحتاج إلى مزيد استدلال وبيان وإقامة حجة وبرهان. فإن الإنسان يجد من نفسه أن لنفسه واقعية وجدانا حضوريا وشهوديا، علم حضوري أنجاك عيانس تحاجة ببيانس ما يحتاج إلى بيان واستدلال. فكيف يحاول الاستدلال على وجود النفس بهذا القياس المنطقي من الشكل الأول، أنا أفكر وكل مفكر موجود، إذا أنا موجود. نقطة الانطلاق هذه غلط، خطأ، فإن علم الإنسان بنفسه علم حضوري وليس علما حصوليا وليس استدلاليا نظريا. ومن هنا يلاحظ على ديكارت في هذا الاستدلال أنه يحتوي لا شعوريا على الإيمان بحقائق لا زالت حتى الآن في موضع الشك والارتياب عنده، فإن هذا الاستدلال هو عبارة شنه غير فنية للشكل الأول من القياس في المنطق الأرسطي. لما تقول سقراط إنسان وكل إنسان إنسان، إذن سقراط ثان، أنا أفكر إذن أنا موجود. الكبرى محذوفة، موجود الصغرى والنتيجة، صغرى كبرى نتيجة، أنا أفكر هاي الصورة، وكل مفكر موجود نتيجة، إذن أنا موجود. ولأجل ذلك نقول لديكارت أنت الآن آمن بقيمة المنطق الأرسطي وقيمة الشكل الأول من الاستدلال والقياس في المنطق الأرسطي. القياس هنا مش القياس الفقهي على أبو حنيفة، يعني الاستدلال الاستنباطي القياسي. فهذا معنى الإيمان سلفا ومسبقا بأن الشكل الأول منتج وبديه الإنتاج، علما أنه حسب الفرض لا يزال في بداية شوط، ولا يزال الشك مهيمن على كل كيانه وعقله في جميع المعارف والحقائق والعلوم. فلهذا لاحظوا في أصول الفلسفة ملاحظة وتعليقة الشهيد المطهري على نقطة الانطلاق في نظرية المعرفة عند رينيه ديكارت الفيلسوف والعالم الرياضي الفرنسي. فهني باختصار السيد طباطبائي لكي لا يطول بنا المقام، قال توضيح ذلك أن الإنسان يجد، كنا بالعلم الحضوري والشهودي من نفسه، أن لنفسه حقيقة وواقعية فلا يحتاج إلى استدلال. بينما أنت إذا راجعت رينيه ديكارت يقول في الكتابة يجب علي أن أستنتج وأتيقن أنا أفكر إذا أنا موجود، ما يحتاج استدلال. وأن هناك حقيقة وواقعية وراء نفسه، هذا مقابل جورجياس فيلسوف الإغريق اللي يقول لا يوجد شيء، أو إذا وجد شيء لا يمكن معرفته. ترى جماعة نصوص الصائين يجينا إن شاء الله في مرحلة العلم والعالم والمعلوم أو العقل والعاقل والمعقول، أن جماعة قالوا نحن ومعلوماتنا، أنت ما هو نحن جماعة، قال لا أنا ومعلوماتي. أي يسموها الفلسفة اللا أدرية، لا أدري، جئت لا أعلم من أين ولا، هذا لسان حال لا أدرية. إلي أبو ماضي قصيدة الطلاسم، خلنا بالفلسفة الآن. زين، بعد الآن يشير السيد إلى حد الفاصل بين الواقعية الرياليزم والسفسطة. ما الفاصل بين الواقعية والمثالية بمعنى السفسطة؟ مش المثالية يعني اللي يؤمنوا بعالم المثل مثل أفلاطون، أو اللي يؤمنوا بالروح والمجردات وعالم الغيب. فإن الماديين يتهمون الفلاسفة الإلهيين بأنهم ناس مثاليون عيدين زي ما عبروا، لأن يؤمن شنه إنسان مثالي، يؤمن بالغيبيات وبالمعجزات وبالكرامات وصدور الخوارق للعادات. فالواقعي هو الفيلسوف الواقعي، يعني شنه الذي يؤمن بوجود الواقع الموضوعي، يقول واقعيتي هست، هناك واقعية ما وراء وجودي ووراء ذاتي ونفسي، وله أن يصيبها، وأن له أن يصيبها، يعني نؤمن بقدرة العقل البشري على معرفة الواقع ولو في الجملة. وهناك قطع كثيرة، فجاء أرسطو وضع المنطق، وقالوا أن المنطق آلة قانونية تعصي مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر في التفكير والاستنتاج استدلال، وأن له أن يصيب هذه الواقعية فلا يطلب. ولهذا يقول لك الإنسان باحث بفطرته عن الواقع، باحث بفطرته عن الله، هذا حديث الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، يعني يبحث عن الواقع، فيقول بالفلسفة الخطأ. ثانيا وبالعرض، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وأن له أن يصيبها. في مقابل النقطة الثانية من مقالة جورجياس فيلسوف الإغريقي سبسطاء اللدال، لو وجد شيء فالإنسان قاصر قاصر قاصر، ميقدر يعني غير قادر على معرفته، فلا يطلب شيئا من الأشياء ولا يقصده إلا من جهة أنه هو ذلك الشيء في الواقع. فالطفل بفطرته يبحث عن ثدي الأم ولا يبحث عن النار أو عن شيء آخر وراءه الحليب وثدي الأم، ولا يهرب من شيء ولا يندفع عنه إلا لكونه هو ذلك الشيء في الحقيقة. فالطفل الذي يطلب الضرع مثلا إنما يطلب ما هو بحسب الواقع لبن، لا ما هو بحسب التوهم والحسبان كذلك. والإنسان الذي يهرب من سبع إنما يهرب مما هو بحسب الحقيقة والواقع سبع، لا بحسب التوهم والخرافة. لهذا يقولوا في الأصول خاصية العلم والقطع هنا أنه كاشف عن متعلقه، يرى أن متعلقه أمر ثابت في الواقع ونفس الأمر، وإن وقع في الاشتباه. فمن يعتقد بأن الأرض لم تكن كروية في يوم من الأيام يرى أن ما قطع به هذا أمر ثابت في الواقع ونفس الأمر، كما يعتقد أن المثلث ذو أضلاع ثلاثة، صح ولا لا؟ ولكن قد يقع في الخطأ والاشتباه، وحينئذ يتبدل قطعه وعلمه. لما نقول علم؟ هذا قطع لأنه أعم من العلم المطابق للواقع ومن الجهل المركب. فالقاطع يرى شنه؟ هكذا أن الإنسان الذي يهرب من سبع إنما يهرب مما هو بحسب الحقيقة سبع، لا بحسب التوهم والخرافة. ولو في نظره هو في نظر هذا القاطع، لكنه ربما أخطأ في نظره فرأى ما ليس بحق حقا واقعا في الخارج، كالبخت. يقول لك صدفة باي أكسيدنت، ما هو شيء صدفة في عالم الوجود، الوجود نظام الأسباب والمسببات. والغول يقولوا هالشكل، الغول والعنقاء عند العرب هذا، أو اعتقادات سلفية في الشاب الأمرد أو المجسمة والمشبهة، تعالى الله عما يقول الظالمون والملحدون والمشبهون علوا كبيرا، أو اعتقد ما هو حق واقع في الخارج باطلا خرافيا، مثل الماركسيين والمادين يقول لك ماكو الله ماكو جنة ونار، حديث خرافة هذا. كالنفس المجردة، ما كلش اسمه نفس مجردة، كل شيء. حتى بعض العلماء المحدثين راجعوا مثلا بحار الأنوار للعلامة المجلسي، بعض العلماء من السنة الشيعة يقول لك القول بأن هناك موجود مجرد سوى الله تعالى هذا كفر زندقة. محقق الطوسي في التجديد يقول وأما العقل المجرد فلا دليل على امتناعه. يبقى الكلام إثباتا، هل هناك دليل على وجود موجود في عالم الإمكان ممكن الوجود ولا تعلق له بالمادة ذاتا وفعلا عقل محض موجود هكذا ولا لا؟ سيد طباطبا يقول لك أنه بعض الناس يعتقدوا أن هذا خرافة أو كفر زندقة. كالنفس المجرد، أكو ناس يقول لك النفس هي شنو؟ سارية في البدن، سريان ماء الورد في الورد، سريان الماء الورد شنو؟ في الماء، وأنها عرض وليست بجوهر مثلا، مقابل مقالة الشيخ المفيد أعلى الله مقام زين، أو العلام الحلي أو محققي المتكلمين من أن النفس حقيقة مجردة، جوهر مجرد عن المادة ذاتا ولكن متعلقة بالبدن فعلا، تعلق التصرف والتدبير. كالنفس المجردة والعقل المجرد، هل صحيح ما يقوله الفلاسفة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وأول ما صدر عن الباري العقل وكذا أم لا؟ هل النفس المجرد جوهر بسيط مجرد عن مادة والهيول أم لا؟ هل ما يقوله الصوفية والعرفاء من المكاشفات الصورية والمثالية حق واقع أم ليس له مصداقية؟ هل تجسم الأعمال حق وغير ذلك. هل هذا العالم المادي عالم سكون ثبات أم هو صيرورة وحركة مستمرة حركة جوهرية دائبة؟ هذا يحتاج إلى فلسفة ويحتاج إلى استدلال ويحتاج إلى برهان. تمست الحاجة بادئة ذي بدء إلى معرفة أحوال الموجود بما هو موجود الخاص به ليميز بها ما هو موجود في الواقع، يعني في نفس الأمر على ما هو عليه مما ليس بكذا مما ليس كذلك. زين، ما هو العلم الباحث عنها؟ قال والعلم الباحث عنها عن الواقعيات والموجودات على ما هي عليه هو شنو؟ الحكمة الإلهية اللي يسموه الفلسفة. نتيجة، إذن فالحكمة الإلهية هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، يعني مطلق الوجود. حين نقول الوجود المطلق يعني مرادهم مطلق الوجود غير مقيد بقيد، معرفة الوجود وعوالم الغيب والشهود وقوسي النزول والصعود، وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود. ويسمى أيضا الفلسفة الأولى والعلم الأعلى. وموضوعه، ما هو موضوع الفلسفة قلنا؟ الموجود بما هو موجود. وغايته تمييز الموجودات الحقيقية عن غيرها، هذا واحد من غايات الفلسفة. اثنين، ومعرفة العلل العالية للوجود، يقول المبادئ الأولى للوجود. هناك عوالم كلية، عالم عقل وعالم مثال وعالم مادة وعالم العقل واسطة في فيض عالم المثال والآخره. فلهذا يعبر عنا بالعلل العالية المبادئ الأولى للوجود، وبالأخص العلة الأولى the first cause، المبدأ الأول مبدأ الكل، وبالأخص العلة الأولى التي تنتهي إليها سلسلة الموجودات. قال وأسمائها الحسنى وصفاتها العليا، لهم عبر بالضمير المذكركم أولى، وهو الله عز اسمه. وهذه غاية شريفة، فلهذا عبر المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم فضيلة الحكمة في العلوم تعرف من فضيلة المعلوم، وكيف وهي عند أهل المعرفة معرفة الواجب ذاتا وصفة. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.